سامح السريتي، نادية فهمي، بالاشتراك مع حسن عبد الحميد في واعتدل الميزان. واعتدل الميزان سهرة من تأليف صالح حسن جمعة، إخراج محمود فتح الله. ادخل. حضرتك طلبتني يا استاذ منير؟ اتفضل يا رفعت. خير يا سياده الرئيس؟ اقدم لك زميله جديده في الجريده بتاعتنا. اهلا وسهلا. مين؟ ساميه. ازيك يا استاذ رفعت؟ الله، الظاهر انكم تعرفوا بعض قبل كده. الانسه ساميه زميله سنوات الدراسه في الجامعه. كنا زملاء في سكشن واحد وتخرجنا سوا من نفس السنه. والعمل دلوقتي بيجمعنا مره تانية. اهلا بيك يا انسه ساميه. متشكره قوي يا استاذ منير. الاستاذ رفعت سكرتير تحرير الجريده، وانا سعيده جدا بالعمل معاكم. عليك بقى يا رفعت تختار لها العمل اللي يناسبها. طبعا طبعا، اتفضلي معايا يا انسه ساميه. مين رفعت ده اللي بتكلميني عنه يا سامية؟ كان زميلي في الجامعة يا ماما. انت بتكلميني عنه زي ما اكون عارفاه. طبعا يا ماما كنت تعرفيه. مش عارفة يا بنتي حد بالاسم ده. مش فاكرة الشاب اللي كان بيجيلي هنا عشان يديني المحاضرات ايام الدراسة؟ الشاب اللي كان بيقعد مكسوف وعينيه في الارض. هو بعينه يا ماما. ولسه برضه بينكسف زي زمان. ينكسف ايه بس يا ماما؟ ده كان قدامك بس. وبيشتغل ايه بقى في الجريده يا ساميه؟ هو كل شيء بعد رئيس التحرير. مركزه كبير يعني؟ بقول لك كل شيء يا ماما. لازم بيشتغل في الجريده من زمان. من زمان قوي، وانا بقرا مقالاته اللي بيكتبها في الجريده. يعني بتقري له من قبل ما تتقابله في الشغل؟ طبعا طبعا، وده اللي خلاني اسيب الشركه واشتغل في الصحافه. ضروري بقى اتعرف عليكي لما شافك. كان وجودي في مكتب الاستاذ منير رئيس التحرير مفاجاه له. ربنا يوفقك يا ساميه يا بنتي. يعني كانت مفاجاه ما شفتني يا رفعت؟ طبعا كانت اجمل مفاجاه. انا كمان حسيت نفس الاحساس، وكنت سعيده عشان هنرجع نشوف بعض تاني زي ايام الجامعه. كان ممكن نفضل نقابل بعض كل يوم، ويكون آخر يوم لنا في الجامعة بداية عهد جديد بينا بعد كده. وليه ما اتفقناش على كده؟ أنا ابتديت يا سامية، وانت اللي رفضتي. معقولة كلامك ده؟ حبيت ما نفرقش بعض وهتقدم واخطبك، وانت اللي رفضتي بحجة ان انا لسه ما اشتغلتش. ده شيء طبيعي اني اطلب منك ده عشان موقفك من اهلي يكون سليم. انا بقى حسيت في ردك ده نهاية العلاقة اللي كانت بينا، وان اللي كان بينا ده كان وهم، والأمر اللي كنت عايش عليه كان حلم كاذب. بس ردي عليك كان هو البداية لتحقيق الحلم اللي بنتمناه. طب إزاي يكون رفضك إن أتقدم لك تحقيق لأحلامنا؟ عمك يا رفعت هو اللي هيحقق أحلامنا، وده اللي قصدته لما طلبت منك تدور الأول على عمل قبل ما تتقدمني. حسيت في كلامك إنك بتنهي العلاقة اللي كانت بيني وبينك. كان لازم تفهم معنى كلامي. ردك ما كانش واضح ولا صريح. أنا افتكرتك فهمت، لكن اللي حصل إننا ما شفناش بعض بعد كده. طب وإزاي كنت هتصل بيك؟ أنت عارف بيتنا كويس، وأنا انشغلت بحياتي وأحزاني بعد موت والدي، ومرت الأيام لغاية ما قريت إعلان في جريدتكم لشغل وظيفتي دي، وكنت بتابع مقالاتك. يعني كنت عارفة مكاني ومع ذلك ما حاولتيش تتصل بيا؟ فكرت مرة أكلمك بالتليفون. وليه ما حصلش؟ رجعت وضحكت من نفسي وصرفت الفكرة دي. كنت قاسي عليا وعلى نفسك كمان. سيبك من نفسي ومن اللي فات وكلمني عن نفسك انت. انا لقيت نفسي في الصحافه بعد ما سبت العمل في شركه عمي جلال بيه. كنت دايما تفكر تكون كاتب؟ من اول يوم اشتغلت فيه بالصحافه حسيت ان انا اتخلقت عشان امسك القلم. شيء جميل قوي انك تمارس عمل انت بتحبه. متعه كبيره قوي وسعاده لما لاقيني بتكلم مع الناس من خلال كتاباتي، خصوصا ان عملي ده بيملى حياتي وما بيخلينيش أشعر بالوحدة. مادام بتتكلم عن الوحدة تبقى بتشعر بيها؟ بدون شك بتمر عليا أوقات أشعر بيها، بس دلوقتي إيه؟ متهيألي إني ما عدتش هشعر بيها مادام أنت معايا يا سامية. متشكر قوي يا مراد على الزيارة دي. عامل إيه؟ قلت أجيلك بقى مادام أنت ما بتسألش على زميلك القديم. أنت أخ يا مراد مش زميله بس. شعور متبادل يا رفعت. كفاية انك ما عملت زي غيرك بعد ما سبت العمل معاكم في شركة عم جلال. لا مش كده وبس، ده انا كمان بتابع كتاباتك ومعجب جدا بأفكارك. ما تبالغش قوي كده يا مراد، انا بكتب كلام ما فيهوش افكار ولا حاجة. ازاي بقى يا راجل؟ طب دي مقالاتك اللي بتكتبها عن المتهربين من الضرائب عاملة ضجة كبيرة جدا وفيها توجيهات وأفكار عميقة أوي. ده واجبي كصحفي، وما كانتش ممكن بعد ما عرفت إزاي الشركات بتتهرب من سداد معاليها للدولة الناس كنت. الحقيقة إن الموضوع ده انتشر في كتير من الشركات، والمؤسف يا أخي إن أصحاب الشركات الكبيرة غيروا مبادئهم زي عم جلال مثلا. بتقول عم جلال؟ ده مش ممكن. الله يا رفعت، امال شركات ايه اللي انت عرفتها وبتكتب عنها؟ ايوه انا عارف عم جلال كويس، واعرف انه على خلق يمنعه يعمل حاجه زي دي. واكد لك ان شركه عمك جلال من الشركات اللي يجب تكون ضمن الشركات اللي بتكتب عنها يا رفعت. انت متاكد يا مراد؟ انت ناسي ان انا موظف في اداره حسابات الشركه؟ مش ناسي، بس مش متصور ان عم جلال الرجل الشريف يعمل كده. عمك عين رئيس حسابات جديد للشركه، قدر يحاول تفكيره ويقنعه انه مش الوحيد اللي بيعمل حسابين لشركته، حساب ليه وحساب للضرائب. اللي بسمعه منك ده مراد شيء خطير جدا، انا مش قادر اصدقه. وانا علشان اثبت لك ممكن اقدم لك بعض الصور من الحسابات تشوفها بنفسك. صور؟ ارجوك يا مراد ارجوك وبسرعه. معقول؟ معقول اللي بتقراه ده ينسيك تفطر يا جلال؟ ده مقال في غاية الأهمية يا رئيفة. مين اللي كاتبه؟ رفعت ابن أخويا. ومن إمتى بتهتم باللي كاتبه ابن أخوك؟ أصله مش المقال الأول. وده يخليك مشغول عن فطارك؟ الموضوع بيمس رجال الأعمال الكبار. يمسهم إزاي؟ بيتهم كتير من رجال الأعمال بالتحايل عشان يتهربوا من الضرائب. وإيه يعني؟ إيه؟ وإحنا مش منهم يا رئيفة؟ أصل الموضوع ده قديم وجرايد كتير كتبت عنه. الجديد في المقالات دي بقى ذكر أسماء معروفة، وده شيء يسيء لسمعتهم. بكرة يشتكوه ويطلبوا الجريدة بالتعويض. لا ده ولد وقح، والحملة اللي قايم بيها دي بقى ما يجيبش السكوت عليها. كلام جرايد مش لاقي حاجة تكتبها. لا لا لا لا يا رئيفة، اللي مكتوب ده شيء خطير. لا خطير ولا حاجة، سيبك منهم وتعال افطر. احنا اتعلمنا منك نقول كلمة الحق من غير خوف يا أستاذ منير. الشكاوي بتكتر يا رفعت، وكلها احتجاج على مقالاتك. حضرتك عارف ان كل اللي بكتبه حقائق. انا معاك، بس الكلام جارح يا رفعت. احيانا الطبيب بيضطر لجرح المريض عشان يخف. طيب نعمل ايه في الخطابات دي؟ شوف بريد الجريدة النهاردة، شوف قد ايه. مش فاهم حضرتك عاوز تقول ايه. بصفتي رئيس التحرير المسؤول ما حبش امس نزاهة اي حد. انا ما ذكرتش غير الاسماء اللي انا متاكد منها قوي. ايوه بس حماسك للموضوع خلاك تتهم الجميع بعنف. موضوع التهرب من الضرائب لازم اتناوله بالحزم والشده. ممكن تكتب فيه من غير ما تغضب حد. مقالاتي ما بتغضبش غير المنحرفين. طيب وموقفنا ايه من الرسائل دي؟ اذا كانت الصحافه بتعالج امراض المجتمع يبقى ده رد فعل طبيعي، معناه اننا باللي بنكتبه نجحنا في مهمتنا. ما تنساش كمان اننا مش عاوزين نخسر قراء الجريده. افهم من كده ان حضرتك مش عاوز نستمر. انا مش ممكن اقدر امنع كاتب بيكتب في موضوع حيوي وهام، لان ده عمل الصحافه الحقيقي، خصوصا اذا كان الموضوع يمس اقتصاد الدوله. طيب وايه اللي مطلوب مني؟ تاكد يا رفعت ان اهم شيء في الجريده مش اسمها وبس، لا لازم يكون فيها الروح الصحافيه الحقيقيه، وجريدتنا لم تفقد روح الصحافه. واللي بطلبه منك تعالج المواضيع بالهدوء من غير ما تمس حد. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. اتأخرتي كده ليه يا سميه؟ كان عندي شغل كتير قوي في الجريدة يا ماما. للساعة 12 يا بنتي؟ ده انا كان ممكن اتأخر اكتر من كده في الجريدة اذا كان العمل محتاجني. دي اول مرة تتأخري بالشكل ده يا سميه. العمل في الصحافة غير العمل في الشركة يا ماما اللي كنت فيها. كنت قلقانة عليكي قوي يا سميه حتى وانا قاعدة مع خالتك. ياه، هي خالتي كانت هنا؟ يا ستي كانت عاوزة تشوفك، ولما اتأخرتي بقى مشيت هي وابنها المهندس أيمن. هو أيمن كمان كان معاها؟ وفضل مستني، ولما زهقوا من الانتظار روحوا. وايه أخبار أيمن يا ماما؟ سكوتي، مش ساب الوظيفة وفتح مكتب هندسي. كان نفسي أشوفهم. بقى كتير قوي ما شفتهمش. يلا مفيش نصيب. أهو يا ستي جايين لك بكرة تاني. جايين لي بكرة تاني؟ ليه يا ماما خير؟ أصل خالتك كانت جاية تخطبك لابنها المهندس أيمن. تخطبني انا؟ الله، ومالك اتخضيتي كده يا بنتي؟ هو قلت لهم ايه يا ماما؟ قلت لهم الكلمه كلمتك. وطمنتهم طبعا. ليه بس يا ماما تديهم امل؟ الله، وهو ايمن ماله يا ساميه؟ بس انا كلمتك قبل كده عن رفعت يا ماما. طب يا اختي ما جاش يخطبك ليه؟ واحنا مستعجلين ليه بس يا ماما؟ قال له اقدر ارد على خالتك لما تبقى المساله جد. يعني اروح اقول له تعالى اخطبني؟ وماله يا بنتي، وانتوا مش جداد على بعض؟ وماله ازاي بس يا ماما؟ قولي له ابن خالتك جه يخطبك وشوفي رده هيكون ايه. ايه؟ لا لا، اخاف يفتكرها لعبه عشان يجي يخطبني. بس خطبتك لابن خالتك ما هيش لعبه يا ساميه. وعشان ايه ده كله بس يا ماما؟ هو يا بنتي مش من حقك تفكري في نفسك عشان افرح بيكي. ايوه من حقي، بس انا واثقه من شعوري له. ولحد امتى يا ساميه؟ يا ماما انت بكلامك ده بتحيريني وبتعيشيني في قلق. في ايدك تريحي نفسك من الحيره دي يا ساميه. لا انا عارفه رفعت كويس قوي، ومش ممكن هفكر في حد غيره. وايه العمل يا بنتي؟ معلش يا ماما، سيبيني افكر وبعدين اتصرف واقولك. ايوه يا مراد، انا فضيت لك خلاص. ايه الاخبار؟ جبت لك يا سيدي كل المستندات اللي تثبت ان عمك جلال زي كل المتلاعبين والمتهربين من الضرايب اللي انت بتكتب عنهم. طيب تسمح بقى توريني المستندات دي؟ ادي يا سيدي صفقه تجاريه كلها مكسب، كلها مكسب. رئيس الحسابات ايدها بالخساره في دفتر الضرايب. حد عارف انك صورت المستندات دي؟ لا طبعا، دي حاله ما يتسكتش عليها ابدا. طب وناوي تعمل ايه؟ اكتب عنه زي غيره. بس ده عمك رفعت. مش ذنبي، اتصلت بيه قبل الكتابه رد عليا بجفاء وعجرفه، وانا بقى مجرم لو سكت عنه. ايوه بس انت اتكلمت خلاص في الموضوع نفسه، ومفيش داعي ابدا لذكر اسم عمك. لازم انبهه للخطا اللي وقع فيه، وانا عارف اخلاق عمي كويس. يبقى مفيش داعي بقى تجيب اسمه في مقالاتك، يمكن يرجع لضميره. حد عارف؟ ما اقدرش اوصف لك يا مراد قد ايه انا حزين دلوقتي. ده عمي جلال ده كان مثلي الاعلى، ولولا ما كنتش الصحفي الناجح دلوقتي. عشان طلب منك يعني تسيب العمل في الشركه؟ انت عارف انا سبت العمل في الشركه ليه؟ وعارف ازاي ضعفت؟ وايدي اتمدت لاموال الشركه عشان شويه مظاهر كدابه. كفايه قوي انه فصلك من الشغل. كان يقدر يرميني في السجن وابقى مجرم، ولولا تأديبه ليا وإرغامي بالاعتراف بالاختلاس كتابة ما كنتش بقيت كده. بتسمي إرغامه لك إنك تكتب اعترافك بالسرقة تأديب؟ تعرف كان يقصد إيه باعترافي كتابة بالاختلاس؟ يقصد إيه يعني غير التهديد؟ لا يا مراد، الاعتراف ده كان أكبر درس خدمني في حياتي. إزاي يعني؟ بعد ما كتبني الاعتراف صرح لي بإنه متنازل عن المبلغ الكبير اللي أنا خدته، واعترافي له كتابة هيحتفظ بيه ويبقى سلاح ضدي من أجل إصلاحي، بحيث لو سمع عني حاجة تانية مخلة بالشرف هيشهره ضدي وأنا العلاقات. طب وعشان إيه ده كله؟ فهمني إنه بيعتبر مسؤول عني بعد وفاة والدي. وده طبعا نوع من التربية، ومن يومها بقيت عدو لكل ما يمس الشرف والأمانة. طب مدام موضوعك معاك كان كده، عاوز تشهر بيه ليه؟ علشان يرجع لمبادئه، ولأني مش ممكن أتخلى عن أخلاقي وأكفر بيها مهما حصل. كمان هو ما حاولش يتفاهم معايا لما اتصلت بيه. مساء الخير يا رفعت. مساء الخير يا سامي، اتفضلي اتفضلي اقعدي. معلش مره تانية عشان مستعجله، بس جيت عزمك عندنا بكره. اتمنى تكون مناسبه سعيده. بكره عيد ميلادي. كل سنه وانت طيبه، يبقى ضروري لازم اجي. دي ماما هتفرح بيك قوي لما تشوفك. صحيح، هي لسه فاكراني يا سامية؟ يا سلام، إلا لسه فاكراك، دي كانت لسه في سيرتك من يومين. طب سلمي لي عليها أول غاية ما أجي أسلم عليها أنا بنفسي. طب اوعى تتأخر. مش ممكن طبعا تفوتني مناسبة سعيدة زي دي. متشكرة، متشكرة قوي قوي يا رفعت. ده أنا اللي أشكرك، علشان هيأتي لي فرصة زيارتكم. أنا أكون سعيدة لو رجعت تزورنا تاني زي الأول. أنا بقالي كام يوم طبعا عاوز أزوركم وأكلم مامتك وأخطبك. حبيبي يا رفعت، حبيبي. أنا الأوان عشان نعيش سوا يا سامية ونحقق الحلم القديم. يا ما عشت أحلم باليوم ده يا رفعت. جلال، جلال. في يا رئيفة؟ قريت اللي كاتبه رفعت عن شركتنا النهاردة؟ أيوه قريته، وبفكر إزاي أقدبه. وش معنى هو اللي طالع فيها وقاعد يتكلم في حق الناس؟ بيدعي انه بيدافع عن بلده، ومش لاقي غيرك يسب فيه ويشتم. المصيبة انه بيقول ان تحت ايده مستندات تثبت كلامه. وهتسكت على الكلام ده؟ عملوا ايه يعني، وشركتي مش الشركة الوحيدة اللي ذكر اسمها. ترفع عليها قضية مع جاريته وتطلبه بتعويض. ما انا لو رفعت قضية هعمل فضيحة للشركة. يعني يتهمك بالتلاعب ومش عاوز تشتكي الجريدة ولا ترفع على ابن أخوك قضية؟ إذا كنت ما سلمتوش للنيابة لما اختلس وهو موظف عندي، أنا هشتكي دلوقتي بعد ما أصبح صحفي لأسمه؟ سيبك من سياستك معاه زمان، إحنا في النهاردة لازم تعمل حاجة عشان يبطل كتابة عنك. هو لو أدى الأمر تشتري سكوته. اللي زي رفعت ده بيدعوا الوطنية وما ياخدوش فلوس. أمال يقصد إيه بالكلام ده إذا كان مش عاوز فلوس؟ بيعملوا إنهم أصحاب مبادئ، ولما يشتهروا واسمهم يبقى كبير هتجيلهم الفلوس من غير ما يمدوا إيديهم. وناوي تعمل إيه أمال؟ أنا هحاول أتصل بيه وأشوف إيه المستندات اللي تحت إيده دي، وإذا كان بيهاجم غيري من رجال الأعمال فلازم يعرف إن أنا عمه وليه فضل عليه كبير. لو كان فاكر أفضلك عليه ومساعدتك ليه بعد موت أبوه ما كانش هاجمك. إذا كان مش فاكر أنا هفكره، يمكن يخجل. تفتكر بعد ما كتب عنك هيسمع كلامك؟ هحاول أخليه ما يستمرش الموضوع ده. هي نمر التليفون الجريدة كام؟ ها؟ تترجاه يعني؟ فاشل يا ستي. مش هترجاه، أنا ههدده عشان يبطل كتاب عني. متهيالي ان اتصالك بيه هيخليه يتمادى ويكتب اكتر واكتر. اذا ما بطلش كتابه انا هكسر قلمه وافضحه باعترافه الصريح وبخط ايده كمان. اعتراف؟ اعتراف ايه؟ انت نسيتي انه اثناء عمله في شركتي اختلس اكتر من 2000 جنيه واتطرد للسبب ده، وما سبتوش الا لما كتب اعتراف بخط ايده بانه مختلس، والاعتراف ده بقى لسه عندي. واحد غيره ما كانش ينسلك الجميل ده لما مرضتش تسجينه. أنا كنت بهدده بس عشان ينصلح حاله بكتابة الاعتراف، وفهمته إن أنا هستعمله كسلاح ضده إذا سمعت إنه أخطأ مرة تانية. يعني بكده هيسمع كلامك ويبطل كتابة؟ والله بقى إذا ما سمعش كلامي بقى ونفذه أنا هحطمه بالاعتراف اللي معايا وهدم اسمه. إذا كنت ناوي تتصل بيه وتتفاهم معاه سيبني أنا أتصل بيه الأول. اشمعنى يعني؟ حفظا لكرامتك ولمركزك. إذا كان ده رأيك ما عنديش مانع. مبروك يا سامية، اهو ده اليوم اللي كنت بتمناه. متشكرة قوي قوي يا ماما. وانت يا رفعت يا ابني خد بالك منها. سامية اصبحت كل شيء ليا في الدنيا. تروحوا وتيجوا بالسلامة، ان شاء الله تكون حياتكم كلها عسل مش شهر واحد. ما تنسيش يا ماما انك هتعيشي معنا على طول. ها؟ لا يا اختي مالكمش دعوة بي. انا هنا مبسوطة خالص. لا لا، بمجرد ما نرجع لازم ناخدك معنا. يا ابني ماليها اكتر من اخت متجوزة، وكفاية أبقى أزوركوا زيهم. مش ممكن نسيبك هنا لوحدك. أيوة يا ست ماما مش ممكن أبدا. أنت خايفة عليا يعني لما عيش لوحدي يا سامية؟ وليه بقى تعيش لوحدك يا ست ماما؟ وبيتي ده بقى أسيبه لمين يا أختي؟ يا ستي يبقالك بيتين. سافروا أنتوا بالسلامة وتمتعوا بحياتكم. ما هو مفيش فايدة أبدا، أنا ورفعت اتفقنا على كده وخلاص. سيبوكم من الحكاية دي لحد ما ترجعوا، وأكون أنا بقى فكرت على مهلي. اهلا يا مراد، ايه الغيبة دي؟ يا راجل انا برضو اللي غايب ولا انت؟ طب ده انا كل ما اسأل عنك يقولوا في اجازة. انا خدت اجازة شهر واحد وفات زي الصاروخ. عرفت، والف مبروك يا سيدي، فرحتي بجوازك كانت كبيرة قوي يا رفعت. شكر جدا يا مراد. واخبارك بقى ايه يا ترى؟ قصدك اخبار عمك والشركة؟ وانت كمان. الحقيقة انا ابتديت اتلفت حواليا كل ما اجي ازورك الايام دي يا رفعت. عشان ايه؟ عشان عمك جلال ما يعرفش ان انا بقابلك. طب ولما يعرف هيجرى ايه يعني؟ لا هو اصله عمل اجتماع بالموظفين في الشركه وقال لهم انه بيشك فيهم، لان اسرار الشركه وصلت للجرايد ولابد يكون واحد منهم هو اللي وصلها. وايه اللي تم في الاجتماع ده؟ ولا حاجه، ما لقاش مننا رد وفضل يهدد لحد ما فاض الاجتماع. طب وده بقى اللي خلاك خايف وانت جاي تزورني؟ لا مش كده وبس، اصل تاني يوم الاجتماع لاحظت ظاهره غريبه قوي بينا في الشركه. ايه هي يا ترى؟ حسيت ان كل واحد من الموظفين بيتجسس على زمايله. غريبه، طب وليه يتجسسوا على بعض؟ رئيس الحسابات السيدي وعد بمكافاه وترقيه للي يعرف مين اللي بين الاسرار الشركه للصحافه، وعلى طول ظهرت النفوس على حقيقتها رفعت، كل واحد بيحقد على زميله وبيحاول يوقعه. دي نفوس مريضه بدون شك. وانت عارف طبعا اللذه اللي بيشعر بيها الحقود لما يضر غيره. يا ساتر، ده الشركه تغير كل شيء فيها صحيح، وجواها اصبح مخيف. شفت ازاي بقى اتلفت حواليا وانا جاي لك؟ بس كل واحد في الشركه عارف انك صديق عزيز من ايام ما كنا سوا. ما هو ده كمان سلاح ذو حدين يا رفعت. طيب وايه موقف عم جلال من ده كله؟ لسه سيدي زي ما هو بيسمع لرئيس حسابات الشركه اللي افسد كل حاجه فيها. ايوه بس كل ده ما يخوفكش انك تيجي تزورني؟ اعمل ايه يا رفعت في حبي واخلاص ليك، اللي يحصل بقى يلا. الأستاذ رفعت موجود؟ أنا رئيفة مرات عمو جلال. أهلا وسهلا، اتفضل يا رئيفة هانم. أهلا وسهلا. حضرتك الست بتاعته؟ أيوة، واسمي سامية. أنتي أمورة قوي يا سامية هانم. متشكرة قوي يا رئيفة هانم. صحيحة رفعت عارف يختار، ده بس من ذوقك يا فندم. بس أنا دلوقتي زعلانة منه قوي عشان اتجوز من غير ما يعزم عموه ومرات عمه. لو كنت أعرف كنت جيت لكم بنفسي. اتجوزتوا من زمان؟ لسه راجعين من شهر العسل. يبقى خلاص اعتبر زيارتي دي تهنئة، وإن كنت مانيش مستعدية يعني. كفاية أن حضرتك تشرفينا بزيارتك، عن إذنك أديله خبر. هو لسه نايم؟ أبدا، صحيح النهاردة أجازته بس هو صحي من بدري. عن إذنك. لو كنت عارفة أنه عريس جديد كنت جبت له رشوة وعملتها هدية جوازه. أهلا أهلا يا رئيفة هانم، يا مرات عمي. إيه المفاجأة السعيدة دي؟ إزايك يا رفعة، مبروك جوازك وهنيك بالعروسة الأمورة دي. متشكر أوي أوي. إزاي عم جلال بيه؟ الحقيقة عمك زعلان منك خالص يا رفعة. مني أنا؟ ليه؟ يعني مش عارف أنت كتبت عنه إيه؟ اللي كتبته ده عشان أنبهه للجريمة اللي عملها رئيس حسابات الشركة. كان الواجب تتصل بعمك وتقول له كل حاجة قبل ما تكتب، يمكن كان يوفر عليك الكتابة. أنا لما بلغني تلاعب رئيس حسابات الشركة ما صدقتش، ولما تأكدت ما قدرتش أسكت. اتصلت بيه فعلا وبعدين كتبت. اتأكدت إزاي؟ تحت إيدي أوراق تثبت كل كلامي. ممكن أعرف جاتلك منين؟ ده سري أنا بقى وما أقدرش أبوح بيه لحد. حتى لو كان ده صحيح ما كانش يجب تشنع على عمك وتسوق سمعته. أيوة بس عمي هو اللي علمني إني ما خافش من كلمة الحق ما دام معايا. يعني لسه فاكر نصايح عمك واللي كان بيعمله معاك؟ أنا مش ممكن أنكر تعليمه وبعتز بيها. ما دمت فاكر كل حاجة يبقى كفاية اللي كتبته وما عدتش تكتب تاني عنه. مش قبل ما يحرق حساباته المزورة. عيب تتكلم عن عمك بالشكل ده يا رفعت. أنا ما بكنش لعمي إلا كل احترام، بس إزاي أكذب الأوراق اللي معايا؟ إذا كنت صحيح معترف بجميل عمك عليك لازم تبطل كتابة عنه. جميل إيه يا رئيف هانم؟ أنا كنت بشتغل معاه كأي موظف في شركته. بس هو عمره ما عاملك كأي موظف، وإلا ما كانش سابك لما تمدت إيدك لأموال الشركة وما رضاش يضرك. من فضلك يا رئيف هانم، كفاية لحد كده. كفاية؟ كفاية اللي عملته أنت. أنا آسف إن أبلغك إن أنا مش هسكت إلا لما ضميره يصحى. أنت بتتهمه قدامي كمان؟ أرجوكي مش عايز أسمع منك حاجة تانية. أنت بتطردني من بيتك يا رفعت؟ صحيح أنا غلطانة اللي جيت لك. رئيفة هانم، رئيفة هانم، استني لو سمحتي. هدي نفسك يا رفعت. أهدى إزاي قدام وقاحة الناس دول يا أستاذ منير؟ طيب فهمني إيه اللي حصل؟ واحد من التجار المتلاعبين بلغت به السفالة انه يبعت لي واحد عشان ابيع له ضميري بالفلوس عشان ما اكتبش عنه. ازاي الكلام ده؟ وعملت ايه؟ لما هاجمت اعتذر وراح يشرح لي انه ما يقصدش. ده عمل ما يصحش السكوت عليه، بس دي طريقتهم في حياتهم، ما يعرفوش الا لغة المال يتفاهموا بيها مع الناس. انا مش فاهم ازاي الناس دول مش قادرين يعيشوا في جو نظيف. برغم كل ده واجبنا كصحافة اننا نرد كل منحرف. وهو انا في كل مقالاتي قلت غير كده؟ وده خلاهم يتصلوا بيك علشان يسكتوك. حبهم للمال موت ضميرهم وتهيأ لهم انهم يقدروا يشتروا الناس. طيب لما انت فاهم كده زعلان ليه؟ اصل الوقح ده بعد ما كسفت واعتذر عن فعلته رجع تاني يدور حوالين الموضوع نفسه اللي جاي عشانه. ده شيء مثير. وبعدين ما طقتش طبعا وطردته من مكتبي. وده مش مكفيك؟ لا طبعا كان لازم اسلمه للبوليس. وما عملتش كده ليه؟ الحكايه كانت مفاجاه بالنسبه لي. على العموم ده انتصار كبير لك. السهرة عجبتك يا سامية؟ ياه كالسهرة جميلة قوي قوي يا رفعت، بس ياك كمان تكون عجبتك. كل اللي يعجبك يعجبني يا حبيبي. ربنا يخليك ليا. أنا يكفيني إنك جنبي وإننا حققنا حلمنا القديم. تعرف يا رفعت أنا ساعات بحسد نفسي لما لقيك حنين عليا كده. ده أنت الحنان كله يا سامية. يا حبيبي الأيام كانت كريمة معايا قوي لما خليتك ليا وخليتني قبلك تاني. ده فعلا نفس تفكيري وأحساسي. رفعت عايز أسألك سؤال. إلا ما فكرتش تتجوز طول المدة دي؟ طب وليه بتسأل السؤال ده؟ ساعات بسأل نفسي السؤال ده. يعني كانت الفكرة بتخطر على بالي وبعدين أنشغل وانسى. وما كانش فيه واحدة شغلك؟ ما كانش فيه في حياتي واحدة أفكر فيها، وكنت خاف أبني سعادتي بدون حب. يعني الحب شرط الجواز؟ الحب هو اللي بيبني الحياة الزوجية. دي فلسفة خاصة بيك؟ لا أبدا، الحياة الزوجية من صنع رجل وامرأة، وعشان كده لازم يكون أساسها الحب، والشعور بالمسؤولية يتولد من الحب برضو. يمكن ده السبب اللي بيخليني أحس إني ما اتخلقتش إلا عشانك يا حبيبي. إحنا الاتنين اتخلقنا لبعض، وعشان متفقين بنتكلم زي اتنين عشاء لسه ما اتجوزوش. يا حبيبي جيت في وقتك يا مراد. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة فاضي ومستعد اسمع الجديد في شركة عمي. اولا يا سرفعت انا بزورك لشخصك، اما اخبار عمك دي فانا كنت بعملها خدمة ليك. ما قلتش حاجة جديدة؟ ما هو الاخبار اللي هقولها النهاردة اصلها ما تصرش. طب سمعني يا مراد، سمع ولا يهمك. عمك يا سيدي، عمك ندهلي في مكتبه تهمني صراحة ان انا اللي بنقلك اخبار الشركة. طب هو عارف منين؟ معرفش. المهم طبعا اني انكرت ان اي حاجة من اللي بيقولها دي حصلت. يبقى لازم كان في حد فعلا بيراقبك وبلغه اتصالك بيا. ابدا ابدا، كانش في اي حد بيراقبني لما كنت بجيلك. طيب وانت تعرف منين؟ مش قلتلي ان رئيس الحسابات خلاكم تتجسسوا على بعض؟ لا بس انا كنت حريص قوي من الناحية دي. يعني يا جوز حد شافك وانت بتصور المستندات اللي جبتها لي؟ انا كنت بصورها اثناء الشغل الاضافي خارج الشركه. ايوه بس ضروري استند على حاجه عشان يصرحك بالتهام ليك. يلا على كل حال بقى، سواء كان عمك اتهمني بناء على خبر جاله او ذكاء منه بحكم صداقتي ليك يعني، فاللي بيني وبينه انتهى وسبت الشركه خلاص. ايه سبت الشركه؟ ايه سبتها ازاي؟ ابدا، عقد العمل اللي بيني وبين الشركه انهاه عمك امبارح. انت كنت بتشتغل في الشركه بعقد محدد؟ ما انت عارف يا رفعت ان الموظف لما بيتعين بيوقع على عقد عمل بينه وبين صاحب العمل مؤرخ بتاريخ التعيين. ايوه ما كل دي بتكون اجراءات شكليه يعني. ابدا، الموظف لما بيوقع عند تحرير عقد العمل ما بياخدش باله ان خانه انتهاء عمله فارغه مش مكتوب فيها اي حاجه. طب وايه اهميه تركها بدون كتابه؟ ازاي بقى مش مهمه، اذا كان صاحب العمل في ايده يملاها في اي لحظه وينتهي عقد العمل بين الطرفين قانوني. ايوه مراد، بس الحاجات دي ما بقتش موجوده دلوقتي. ده في القطاع العام، اما اصحاب العمل الخاص زي عمك جلال فلسه بيزاولوا اللعبه دي. اسمع مراد، بس انت بقى تقدر تشتكي وترجع لعملك تاني والقانون معاك. مفيش اي داعي، شغل كتير، واللي بيني وبين عمك انتهى باستلام مكافاه نهايه الخدمه خلاص. دي قضيه تانية يا مراد، سيب لي الموضوع ده وانا هعرف ارجعك لشغلك غصب عنه وبحكم المحكمه كمان. قلت لك يا رئيف ان موضوع رفعت ده يحتاج لشويه تفكير. تفكير ايه تاني بعد ما شن عليك في الجرايد وبعد اهانته ليا لما رحت له بيته؟ اصبري عليا بس وانا هخليه يمتنع عن الكتابه غصب عنه. سمعت من الكلام ده كتير يا جلال. انت اللي بس مستعجلة على الانتقام منه بعد ما رجعت من عنده زعلانة. طب انت عملت ايه في الكلام اللي بيكتبه عن شركتك؟ اتصلت برئيس التحرير ووعدني بالنظر في الامر. امر ايه اللي هينظر فيه واسمك منشور النهاردة كمان؟ كلام جرايد مش لاقي حاجة تكتبها وكله كلام فارغ. ده بيتهيأ لك انه كلام فارغ يا جلال. ان ما كانش كده يبقى كلام معاد ما فيهوش جديد. انا بستغرب ازاي انا خايفه على سمعه الشركه اكتر منك. ما تخافيش يا رئيفه وما تهتميش بكل اللي بيتكتب. احنا عاوزين نشوف شغلنا ونخلص من الازعاج ده. كل ده هينتهي قريب خالص. امتى بس وايه اللي ناوي تعمله؟ انا قدامي كام عمليه تجاريه هخلص منها بسرعه، وبعدين اعمل رفعت زياره في الجورنال وهرجع منها وانا منتصر عليه. انت متاكد انك هتنتصر عليه؟ ايوه، انا هروح له ومعايا اعتراف وليا بالاختلاس. وده كفاية عشان يسمع كلامك. يكفيني انه ما يكتبش تاني عني ولا عن شركتي. واذا ما نفذش اوامرك واستمر في قلة ادبه وبجاحته؟ لا بقى، ده يبقى ذنبه على جنبه. هتعمل له ايه اذا ما هموش تهديدك بالاعتراف بتاعه؟ هعلن للناس على صفحات الجرايد كلها مهما كلفني من اموال بان اللي بيكتبوا عني رفعت ده نتيجة كراهية منه ليا لاني طردته من شركتي، وان اللي بيتكلم عن الشرف والامانة ما هو إلا مختلس خائن الأمانة مع نشر صورة لاعترافه. إيه يا رفعت؟ الساعة 2 بعد نص الليل وماله يا استاذ منير؟ انت هنا من الصبح ولازم تستريح شويه. لا حضرتك عارف ان انا بجهز العدد الجديد عشان المطبعه. سيب الباقي وانا اخلصه. هو ليه كده بس؟ مش متصور واحد شغال ليل ونهار من غير ما يستريح. هو مش متصور ليه؟ ما انا قدامك اهو. انا عارف انك بتعشق عملك، بس ساميه لها حق عليك. ايوه ساميه زياده على انها ست بتاعتي، فهي زميلتي وتعرف طبيعه عملك كويس. انا معاك بس مش في ظروفها دي. طيب بس يا استاذ منير اللي اقدر اعمله عشانها؟ بعد وفاه والدتها يتحتم عليك ما تغيبش عنها كتير. الحقيقه انها منهاره جدا يا استاذ منير. دي امها يا رفعت، وكمان ساميه حساسه زياده عن اللزوم. يعني هاديني بحاول ما بعدش عنها كتير وابقى معاها اكبر وقت ممكن. علشان كده قلت لك سيب لي باقي تجهيز العدد وانا اخلصه. يعني على عموما ما بقاش غير دقايق يعني. طبعا اطلعت على الخبر اللي جابه مندوب الجريده. بخصوص ايه؟ بخصوص اجتماع الغرفه التجاريه وما اثير فيه حول مقالتك. قريته طبعا وامرت بنشره في مكان زهر. افضل يكون بعد مقالك في نفس الصفحه. مفيش مانع لو اتسعت المساحه. ايه ده انت لسه سهرانه يا ساميه؟ حاولت انام ما قدرتش، قلت اسلى بقرايه كتاب لحد ما تيجي. لازم فكرك مشغول بحاجه. ابدا مفيش حاجه شغلاني. امال ايه اللي ما بيخليكيش تنامي؟ انت عارف ان الحاله دي جاتني بعد وفاة ماما. الله يرحمها. لازم تتغلبي عليها يا سامية. حاولت يا رفعت، حاولت، وكل ما حاول ألاقي حزني يتغلب علي. الحزن بيمتص الراحة ويمسح البسمة. أمي كانت البسمة الوحيدة في حياتي واختفت يا رفعت. لا لا لا يا سامية، انت بكده بتقدري نفسك، ودايما جو البيت بيبقى كئيب. لك حق، جو البيت ما بقاش حد يطيقه. سامية ايه اللي بتقوليه ده؟ باين عليك، وكلامك كمان بيوضح الشعور ده. ايه يا سامي يعني كلامي ده زعلك؟ ما عدتش بتصبر عليا زي زمان يا رفعت. علشان بحبك يا حبيبتي، بحبك ومشفق عليك من الحزن والجو اللي انت عايشه فيه ده. مش بايدي، مش بايدي يا رفعت، اعمل ايه؟ تبقي غلطانه لما تقفلي على نفسك بالشكل ده وتستسلمي للاحزان. بتمنى ان دموعي تنزل على طول عشان افك عن نفسي شويه. لازم يكون عندك إيمان يا سامية، لازم، وقوة احتمال كمان. مش قادرة انسيها يا رفعت، مش قادرة. أنا ما بقولكيش انسيها، دي أمك أعز إنسانة في حياتك. قد أنت قلتها بنفسك. طبعا يا حبيبتي دي إنسانة عزيزة، واجبي عليكي إنك تذكريها في كل وقت، بشرط ما تفسديش حياتك. كلامك ده بيخليني أتألم أكتر. لولا خوفي عليكي ما كنتش كلمتك في الموضوع ده. معلش يا رفعت، أنا عارفة إني عكرت حياتك. كفاية لقيكي جنبي وكل شيء هون، بس أنا بقى عاوزك تعيشي زي الأول بعيدة عن الحزن والألم. يا ريت يا رفعت، يا ريت. في إيدك، ده لو افتكرت دايما إن الموت نهاية كل حي. اللي بيقلمني إني عارفة ده كويس. ابعدي الأحزان عنك وتحكي وجددي أيامك من الأول. أوعدك إني هحاول يا رفعت، هحاول لغاية ما أرجع زي الأول. يعني مراد صاحبك ما جاش يا رفعت؟ ما في معاد بيني وبينه نتقابل الليله. نبه عليه ما يتاخرش عن الحضور. ده اول شيء هكلمه فيه لما نتقابل. انا بمجرد ما كلمتني عنه طلبت تعيينه عندنا. متشكر يا استاذ منير. اتمنى له كل نجاح وياخد مكانه في اداره الحسابات بالجريده. مراد انسان تستريح له ومخلص في عمله كمان. ما دام من طرفك يبقى موضع ثقه بدون شك. اقل له ضمير يرتاح من جهته بعد ما انقطع عيشه بسبب وقوفه معانا في قضية قومية تمس اقتصاد بلدنا. اللي بس غرب له هو اتصال عمك جلال واحتجاجه بشدة على كتبناه. ما يخفاش عليك موقف المتهم لما بيحاول يدافع عن نفسه حتى لو بيكذب. مؤكد اللي كتبناه عنه صحيح بدليل وجود المستندات تحت ايدينا. ايوه، وبسببها كان مراد هو الضحية لما فصلوا من عمله. معلش، يمكن فرصته هنا تكون احسن له. افتكر ما عندكش حاجه شغلاك اليومين دول يا جلال. لا، الشغل ما بينتهيش يا رئيف. امال امتى هننتهي من الصداع ده اللي اسمه رفعت؟ بكرة هروح أقابله وريح. لازم تعرف مين اللي قدم له المستندات اللي معاه زي ما بيقول، وإيه هي المستندات دي. كل حاجة هعرفها لما أقابله. اوعى تتهاون معاه، أنا رايح لموضوع ولازم أنتهي منه بأي شكل. ومؤكد هتفهمه أنه ما كانش مؤدب لما زرته ببيته. لا بقى، دي حكاية تانية رئيفة. حكاية تانية إزاي؟ ده طردني من بيته يا جلال. مش دي القضية اللي أنا رايح أتفاهم معاه فيها. هي نفس القضية. هو أنا يعني كنت رايح أزوره؟ ما هو الأول أخده بالسياسة عشان أعرف منه كل حاجة، وبعدين أقدمه. لازم يعرف هو مين وأنا مين، وإن كرامتك من كرامتي تمام. كل شيء هيكون في وقته. أنت مش عارف إن اللي يمسك يمسني برضو؟ هدي نفسك يا رئيف، هدي نفسك. وأنا عليا خليه يجي يعتذر لك ويبوس راسك كمان. ما عندكش فكرة يا سامية، أنا دلوقتي سعيد قد إيه اللي رجعت زي الأول. لازم أعمل كده يا حبيبي، بعد الدكتور ما بشرني بإيه؟ بقيت أب يا رفعت وأنا أم. معقولة؟ ده خبر سعيد فعلا. الحقيقة خبر الدكتور ده خلاني أبقى أحسن من الأول بكتير. شفت يا سامية، ده اللي أنا كنت بقولهولك من الأول علشانك أنت، ودلوقتي بقى بقوله علشانك أنت وابننا اللي جاي ان شاء الله. يتربى في عزك يا حبيبي. انا دلوقتي بس بطلب من ربنا انه يملى حياتك ويعوضك ويسعدك. سعادتي وانا معاك يا رفعت. المهم دلوقتي ان صحتك بقت احسن. الحمد لله. الايام يا رفعت، الايام هي اللي بتنسي يا حبيبي. يا سلام يا سلام يا سامية. بس على فكرة في مشكلة تانية دلوقتي. مشكلة ايه؟ الحمل ده طبعا هيعوقك عن العمل. أنا لسه في الأول يا حبيبي، وبعد كده ما أتعب أبقى أروح أخد أجازة من تاني. يعني دلوقتي صحتك بقت كويسة؟ الحمد لله، وأنا بكرة إن شاء الله هرجع الشغل. يا ريت يا سمير، يا ريت. أدخل. أهلا يا سمير. أهلا أهلا. صباح الخير يا أستاذ منير. عال عال عال عال، أنا شايف صحتك في تقدم. الحمد لله يا فندم، أنا متشكرة قوي لسؤالك علي. يا سامية، إحنا أسرة واحدة وده شيء واجب. رفعت كان بيبلغني اهتمام حضرتك بي أثناء أجازتي. أنت يا سامية تستحقي كل اهتمام. النهاردة أول يوم أرجع فيه الأجازة، وأول حاجة نويت أعملها أني أجي لحضرتك وأعبر لك عن شكري. أنا كمان كنت في انتظار حضورك علشان أقولك خبر يهمك. خير يا فندم. يا ستي، صدر أمر إداري بتوليك منصب رئاسة قسم أخبار المرأة بالجريدة. يا خبر ده عطف كبير قوي يا فندم. ده وأنا بيخليني أشعر بالخجل يا فندم. أنا نبهت على رفعت ما يبلغكيش علشان تبقى مفاجأة سارة بعد الأجازة. ده شعور نبيل قوي وتقدير أعتز بيه. أنت جديرة بالعمل اللي يسند إليك يا سامية. أنا متشكرة قوي يا فندم. قوليلي، نعم، هو رفعت حضر معاكي؟ أيوة يا فندم، دلوقتي في مكتبه. طيب كويس. تحب حضرتك تقول له حاجة؟ لا لا لا، بس عمه جلال في انتظاره من بدري. بخصوص المقالات برضو؟ أنا فضلت أسيبهم يتفاهموا مع بعض أحسن. يعني حضرتك قابلته؟ وكلمني في نفس الموضوع. وسمع رأي حضرتك؟ احتفظت بيه لبعدين، وطلبت منه يقابل رفعت الأول. وهو فين دلوقتي؟ أنا سبته قاعد في صالة الانتظار زي ما طلب. طب أنا هروح عندهله يا فندم. أدخل. لا ده رفعت وصله. صباح الخير يا أستاذ منير. صباح الخير يا رفعت. عمك موجود في صالة الانتظار. ايه ده؟ عاوز ايه؟ عاوز يقابلك. انا عارف هو عاوز ايه. هو حاول يتكلم معايا وانا ما اديتلوش وش. يا استاذ منير، القضية اللي بينه وبينه منتهية. ايه؟ انت مش عاوز تقابله؟ الحقيقة انا ماليش مزاج. طيب قابله واتكلم معاه زي ما انت عاوز. صحيح يا رفعت، ما تقابلوش ليه بس؟ سامية انت عارفة كل حاجة. الراجل قاعد منتظرك في صالة الانتظار يا رفعت. حاضر حاضر يا استاذ منير، انا هشوف عاوز ايه. عمي جلال، مرحبا بك في مكتبي. انا لا عمك ولا ليا صله بيك. طيب طب طب هدي اعصابك وتفضل بس استريح. انا مش جاي لك يا رفعت، أنا جاي أكذب كل كلمة كتبتها عني. أفتكر إننا ممكن نتفاهم من غير غضب بعد ما لطخت اسمي وشوهت سمعة شركتي؟ بس أنا ما قلتش غير اللي حصل يا عم. قلت لك أنا مش عمك. ومحبش اسمعك تقولها مره تانية. حاضر حاضر يا جلال بيه. ايه الكلام الفارغ ده اللي كتبته عني؟ لو كان كلام فارغ ما كنتش سكت عنه لحد دلوقتي. تقدر تقول لي ايه الغرض من هجومك على شركتي؟ انا ما بهاجمش حد، انا كصحفي بقوم بواجبي. واجبك تشنيع على اصحاب الاعمال في البلد. اصحاب الاعمال دول بيكذبوا على الدوله عشان ما يدفعوش حقوقها، وبيدعوا انهم بيخسروا، والحقيقه ان مكاسبهم بتكون 100%. اي تجاره معرضه للمكسب والخساره، وزي ما بتدون في الدفاتر المكسب بتدون الخساره، يبقى ازاي تلاعب ليه تكتب عنه ده؟ دي مغالطه يا بيه، مغالطه يا جلال بيه، وبعنادك عاوز توهمنا ان حساباتك مظبوطه. مظبوطه ولا مش مظبوطه، انت مالك؟ انت مالك؟ دي شركتي وانا حر فيها. ده اذا كان الضرر مش عايد على المجتمع، والحريه كمان لها حدود. طب وليه انت ما تلزمش حدودك وانت بتكتب وتشنع على الناس؟ انا ملتزم بمحاربه الانحراف، ولا كتبته عنك بناء عن مستندات تحت ايدي بتوقيعك. يعني انت مصر على كل كلمه كتبتها عني؟ ما فيش داعي اكرر كلامي اكتر من مره، حتى بالنسبه لشركتي. الشرف ما بيفرقش بين واحد والتاني. والضمير والامانه ما لهمش غير اسم واحد. الشرف، الضمير، الامانه، عبارات رنانه بتكتبها من غير ما تعرف معناها. اسف ان اقول لك، انا ما اقبلش اسمع منك الكلام ده. بس انا اقدر اكذبك في كل كلمه قلتها عن الشرف والامانه. يا سلام. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط، وعايز تقول ايه؟ انا عاوز اقول ان تحت ايدي اعتراف بخطك يفضحك، ويبين للناس انك مختلس وخاين الامانه. تقصد ايه بتهديدك ده؟ ما فيش داعي للف ودوران. ايوه انت عارف انا طالب منك ايه. وضح وضح حضرتك طالب مني ايه بالظبط. تمتنع تكتب عني. ايوه، والا انشر اعترافك للناس ويعرفوا مين هو اللي بيتكلم عن الشرف وعن الامانه. انت عارف كويس انها كانت زله شباب من سنين فاتت. ما فيش قدامي بقى غير كده اذا رفضت طلبي. يعني بتطلب مني اتخلى عن ضميري ومبادئي؟ سيبك من الكلام ده يا عم يا جلال بيه. افتكر انك ما تقبلش ارجع عن طريق شريف مشيت فيه. اسمع، انا جاي لك في طلب واحد محدد وبأمرك بتنفيذه. حتى لو فكرتك بسلوكك معايا ايام زمان، ايام طيش الشباب لما غلطت. اعترافك بالاختلاس انا جايبه معايا. ايوه، الاعتراف اللي بتهددني بيه دلوقتي عمل مني شخص تاني جديد، وكان له أثر كبير في إصلاحي وتقويم أخلاقي. ده شيء يخصك أنت. ويخصك أنت كمان يا جلال بيه. أنا ماليش دعوة بيك. تعرف أنت عملت فيها إيه لما أنقذتني من العقاب مقابل اعتراف ليك كتابة باللي عملته عشان يبقى سلاح ضدي لو عملت حاجة تاني؟ ده خلاني أصلح نفسي وامشي في طريق نظيف، وأقدر أقول لك إن اللي بيكلمك دلوقتي اللي أنت بتهدده أصبح إنسان بمعنى الكلمة. اسمع، أنا مش عاوز كلام كتير، أنا كل اللي يهمني ما تكتبش عني، وإلا عرفت كل الناس ماضيك، وإن حملتك الصحفية دي على شركتي سببها طرق قديم بيني وبينك وتبقى فضيحة. أنا مش ممكن أصدق إنك عايز تفسد واحد وجهته بأخلاقك وشهامتك، وجهته إلى طريق نظيف، طريق الأمانة والشرف. أنت اللي بترغمني أعمل كده. ما تنساش انك عملت مني راجل تاني من صنعك. كل ده برضو ما يبعدكش عن قبضة العدالة. بس انا ما عملتش جريمة يا جلال بيه لما نبهت التجار للواجب اللي عليهم للدولة. واسمي، اسمي سمعتي مالهمش اهمية عندك؟ انا اسف ان اقولك ان انا لو سمعت كلامك ونفذته هحتقر نفسي. اسمع بقى، ما تحاولش بقى تطلب مني الرحمة بكلامك ده. ايوه بقى، عايز تحطم تمثال جميل بعد ما عملته انت بايدك؟ ايه الجرى؟ ايه اللي جرى عشان توصل قسوتك للدرجه دي؟ اسمع يا رفعت، عندك حل لا يمسني ولا يمسك؟ الحل الوحيد انك تطرد رئيس حسابات شركتك وتقطع حساباته المزوره. طب ورئيس الحسابات ماله؟ هو اللي قدر بمكره وخبصه انه يغيرك من راجل محترم وعظيم الى تاجر جشع مستغل. انت يا رفعت اللي بتقولي الكلام ده؟ ارجوك يا عمي، ارجوك تعيد لي ثقتي فيك، وتعيد لي الموظفين اللي عندك الحب اللي كان بينهم زي زمان، وانت عارف ان المال مش هو كل شيء. كفايه يا ابني، كفايه. استغفر الله العظيم، كلامك فوقني وتأكدت دلوقتي انك تأكدت انك بقيت فعلا شخص تاني يشرفني. عمي صحيح اللي بتقوله ده يا عمي؟ ايوه ايوه يا رفعت يا ابني ايوه، كلامك خلاني احتقر نفسي اسمع يا رفعت، انا هنفذ طلباتك وأحرق الدفاتر المزورة وأطرد رئيس الحسابات الحقير اللي كان بيوسوس لي ليل ونهار. عمي عم ربنا يخليك ليا، أنا آسف يا عمي. هات راسك هات راسك أبوس. العفو يا ابني العفو، أنا كنت محتاج اللي يسمعني كلامك ده عشان أرجع للصواب يا رفعت. الحمد لله الحمد لله يا عمي، برضو ثقتي في أخلاقك كانت في محلها. طبعا طبعا طبعا يا ابني، أنا أول ما جيت لك كنت ناقم عليك وجيت عشان أهددك وحقق اللي أنا عاوزه منك بتهديدي لك. ودلوقتي يا عمي شعورك إيه؟ خجلان من نفسي قدام تمسكك بمبادئك وحبك للبلد. أنا كنت فاكرك انتهازي بتحب المال والشهرة، وبعدين لقيتني إيه؟ لقيتك إنسان نظيف يشرفني ان اكون عمه. سلام سلام يا عمي، انا دلوقتي حاسس بمعنى كلمه عمي وهي خارجه عن لساني. يبقى انت عمي جلال الحقيقي اللي كان ليا قدوه ومثل اعلى. خد يا ابني اعترافك اهو اللي كتبته بايدك، خده. اعمل بيه ايه يا عمي؟ احرقه يا رفعت، احرقه يا ابني عشان تعيش في امان. أنا يكفيني رضاك عني دلوقتي. أعذرني يا رفعت يا ابني إذا كنت أخطأت في حقك. عمي همشي أنا بقى. عمي اديني إيدك يا عمي العزيز. أنا إيدي بمدها لك أهو بكل الحب والفخر، وتعال أضمك لصدري وأعترف إنني كأب أخذت من ابني درس مش هنساه أبدا. واعتدل الميزان. اشترك في التمثيل سامح السريتي، نادية فهمي، حسن عبد الحميد، عبد المنعم أبو الفتوح، إبراهيم يسري، ألفة سكر، نوال البطوطي. الهندسة الصوتية محسن عبده. واعتدل الميزان تأليف صالح حسن جمعة، إخراج محمود فتح الله.